فإنه يكره. وعلة الكراهية الشمس مطلقة، أي سواء كان في آنية محمعة كالنحاس كالنحاس أو لا كالهدم الهدم يعني الجلود، حيث لم يشتد حره، يعني لا يكره إذا لم يشتد حره، لكن إذا اشتد حره كره. والعلة إيش؟ لكون الحار يمنع كمال الطهارة كالبارد، البارد شديد البرودة في الشتاء هذا يمنع كمال الطهارة، وكذلك الماء الحار إذا كانت حرارته شديدة يمنع كمال الطهارة، ويمنع الإنسان من أن يسبق الإسبار المنجوم إليه، فلذلك كره استعماله. قال وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة وقد سخنت ماء في الشمس لا تفعلي فإنه الباص، فإنه حديث ضعيف باتفاق أهل العلم بالحديث كما ذكره الإمام النووي وغيره من العلماء المحدثين رحمهم الله تعالى. قال ويعبد ذلك إجماع أهل الطب على أن لا أثر له في البراس. يقول يؤكد ضعف هذا الحديث أن الأطباء أجمعوا على أن الماء المسخن لا يجلب البرص، لأن هذا الحديث ذكر أنه يورث البرص. يقول إن الأطباء أجمعوا على أن الماء المسخن لا يسبب البرص، فدل ذلك أيضا على عدم صحة هذا الحديث، مع كون سنده ضعيفا إن لم يكن موضوعا، فبعضهم حكاه موضوع فإنه أيضا على خلاف الواقع. قال ولا يكره أيضا مسخن بطاهر، كذلك لو سخن بطاهر كالحطب أو الغاز ونحو ذلك فإنه لا يكره استعماله. قلت في القصد المصنف بهذا الرد على من يكره هذا الماء المسخن بالسلك أو المسخن بالحطب ونحوه. قال لعموم الرخصة في استعمال الطاهر استعمل الحطب والطاب والأكل والشرب وغير ذلك. وعن عمر أنه كان يسخن له ماء في قنقم، القنقم نوع من أنواع الآنية فيغتسل به، ولا شك أن الإنسان قد يحتاج إلى تسخين الماء لا سيما في أيام الغرب والشتاء، فيرجع إلى أنه يسخن فلا يكره سواء احتاج إلى التسخين أو لم يحتاج. الشاهد أن الماء المسخن لا يكره استعماله مطلقا. قال ومحله إذا لم يشتد حره أيضا، هنا قيمة يعني إذا لم يشتد حره، لكن لو اشتد حره المسخن يكره لمعنى لكونه يمنع كمال الطهارة ويمنع الإسبار المندوب إليه، لأنه إذا كان شديد الحرارة أو شديد البرودة يكون المتوضي يؤذي المتوضي فيمنعه من الإسبار التام المندوب إليه. وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كافرة حرة أو أمة بماء يسير دون القلتين لطهارة كاملة أي تامة استعملته فيها عن حدث أصغر أو أكبر واجب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور، وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي، وجواب إن قوله لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها حدث رجل أي ذكر بالغ، وكذا لا يرفع حدث أنثى مشكل بالغ حدثا أصغرا أو أكبر، بل ليس لهما استعماله أيضا في وضوء وغسل مستحبين ولا في غسلهما ميتين كما هو مقتضى كلام غيره. والأصل في ذلك ما روى الحاكم بن عمرو الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة إلا النسائي وابن ماجه. قال وضوء المرأة وحسنه الترمذي إلا أن النسائي وابن ماجه قال وضوء المرأة وابن ماجه قال

والسلام اغتسلت من الجنابة ففضل منها ماء، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليتوضأ منه فأخبرته أنها كانت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب. فلذلك ذهب جمهور العلماء وهو ما اختاره المحققين من أئمة الحنابلة رحمهم الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وغيرهم من أهل العلم على أن الحديث في هذه على أن النهي في هذا الحديث محمول على الكراهية، وأنه لو توضأ به فلا بأس لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، واستعماله عليه الصلاة والسلام الماء الذي خلت به إحدى زوجاته عليه الصلاة والسلام، فدل ذلك على أن النهي في هذا الحديث الكراهية وأنه يجب التحريم، وأن الراجح إن شاء الله على خلاف ما ذكره المصنف وهنا، وهو رواية عن الإمام أحمد، فهي رواية في مثل المذهب. قال وإن خلت امرأة مكلفة أي بالغة عاقلة ولو كانت حرة ولو كافرة حرة أو أمة، سواء كانت حرة أو أمة، أما هي المملوكة الجارية بماء يسير، وقيده بماء يسير، قال بماء يسير دون القلتين، الماء اليسير هو ما كان دون قلتين، فالكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقلتان هما خمس قرد حجازية، وسيأتي الكلام عليها على تحديد القليل والكثير وبيان بيانه بالتفصيل في المواثيق الحديثة في محله إن شاء الله. فالماء ينقسم من حيث الكثرة والقلة إلى قسمين، ماء قليل وماء كثير، فالماء القليل ما كان دون قلتين، والماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر. فالماء الذي خلت به المرأة البالغة العاقلة لطهارة كاملة، سواء كانت طهارة عن حيث أصغر أو أكبر، إذا كان هذا الماء يسير يحرم على الرجل، فإن كان الماء كثيرا أكثر من قلتين كبركة توضعت منها المرأة واغتسلت والماء كثير بركة كثيرة فلا بأس به، يحرم له الرجل من غير بأس. فالنهي هنا مقيد باليسير وهو ما كان دون قلتين. قال لطهارة كاملة يعني تامة كاملة، توضع وضوع كاملا، أما لو توضع بعض الوضوع ثم تركت أو بعض ما بعد ما توضع بعض الوضوع جاءها شخص آخر الله فإن لم يحسن أقل منه فلا بأس لذلك. فإن قيل ما العلة لذلك، أهل من يقولون بالتحريم يقولون العلة هنا تعبدية غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، إلا ما هنا الله شيء ينهى عنه الشارع إلا لحكمة ولمصلحة، لكنها تظهر هذه المصلحة ويعلمها العلماء يعرفها بعض الناس، وقد تكون المصلحة وقد تكون الحكمة خفية. فهذا معنى قول العلماء العلة التعبدية يعني غير معقولة المعنى، وللعلماء إذا كانت معقولة المعنى أوضحها، وإن لم تكن معقولة المعنى قالوا والعلة تعبدية، والعلة تعبدية، لكن لا نشك أن هناك حكمة وأن ذلك مصلحة لا أعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قال للطهارة كاملة عن حدث أصغر أو أكبر، قال وجواب إن قوله لم يرفع، قوله إن وإن خلت امرأة جوابه لم يرفع، إن شرطية وجوابه لم يرفع، هذا جواب الشرط، لم يرفع ذلك الطهور الباقي عن طهارتها. حدث رجل أي ذكر بالغ عاقل وكذا لا يرفع، حدث خنثى مشكل، قال وكذلك الخنثى المشكل حكمه حكمه الله سبحانه، لأن الخنثى المشكل احتمال أن يكون رجل احتمال والآن مشكل، الخنثى المشكل هو من لم يتبين هل هو رجل أو امرأة، لأن يكون له آلتين، آلة امرأة وآلة رجل، أو قد لا يكون له شيء من الآلة من ذلك، وإنما يكون له ثق يخرج منه البول، فهذا أمره مشكل، ثم مشكل لأنه يحكم لا يعلم إنه هو رجل أو امرأة، فما دام أنه مشكل يغلب فيه ثالث الذكورية في مثل هذه المسألة، لأن ذلك أحوط، قال وكذا لا يرفع حدثا حدث مشكل بالغ حدثا أخر أو أكبر فليس له استعماله فلا يستعملونه في وضوء وغسل المستحبين ولا في غسلهما ميتين كل ذلك لا يغسلون به إن ماتوا. والأصل في ذلك يعني والدليل في ذلك ما روى الحكم بن حمد الغفاري قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. فضل الطهور الفضل هو الزائد الفضل والفضلة والشيء الزائد الباقي رواه الخمسة إلا النسائي إلا أن النسائي وابن ماجه قال وضوء المرأة إلا أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان واحتج به الإمام في رواية الأكرام احتج به الإمام يعني الإمام أحمد رحمه الله إمام هذا المذهب. قال في رواية الأكرام هو أبو بكر من الأكرم وهو من كبار تلامذة الإمام أحمد رحمه الله توفي سنة 263 من الهجرة 263 من الهجرة يعني بعد 22 سنة من وفاة الإمام أحمد وكان من أكثر تلامذة الإمام أحمد ومن أركاهم رحمه الله كان مشهورا بشدة ذكائه وفطنته وكان من أقرب أصحاب الإمام أحمد إليه وكان الإمام أحمد يبجله ويعظمه ويقدمه لمكانته العلمية رحمه الله جميعا. فهذا الإمام أبو بكر الأكرم روى عن الإمام أحمد التحريم استقبال هذا الماء على الرجل البالغ عملا بهذا الحديث. قال والمراد بالخلوة المذكورة أن لا يشاركها ولا يحضرها حالة الاستهمال من تزول به خلوة النكاح من تزول به خلوة ما يحضرها أحد من خلوة النكاح مثل ما أن المرأة في النكاح اللي دخل عليها الزوج وعلى يكون عند أحد ما يكون عند الماء هنا بمثابة الزوج يعني تخلو بالماء كما تخلو بزوجها أو كما يخلو بها زوجها. وطيب من اين اخذوا هذا الحديث ليس فيه لفظ الخلوة من اين اخذوا هذا المذهب النبي قال نهى في الحديث نهى يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة هذا مطلقا من اين اخذ الفقهاء تقييده بالخلوة قالوا اخذوه من قول عبد الله بن سلمة رضي الله عنه وصحابي انه قال توضأ انت ها هنا وهي ها هنا فان خلت به فلا تقربن فان خلت به فلا تقربن فدل ذلك على اشتراط الخلوة. قالوا هذا الصحابي والصحابي رضي الله عنه أول تفسيره ويؤخذ بقوله في مثل هذه المسائل فأخذوها من قول عبد الله بن سلمة رضي الله عنه. قالوا ولو أعمى أو كافرة أو أنثى سواء كان الذي عندها امرأة مسلمة كافرة أعمى كل ذلك هذا تزول به الخلوة فإذا زالت به الخلوة قبيح استعماله. قال وعلم مما تقدم أنه لا أثر لخلوة صغيرة بالماء الصغيرة يعني دون البلوغ كانت مميزة لو خلت بهذا الماء لا أثر لخلوها به يعني في تحريمه في تحريم استعماله على الرجل ولا لخلوة مكلفة بماء كثير أو تراب ثلاث إذا كان هذا الماء كثير فلا أثر لخلوتها فيه بل يجوز للرجل استعماله أو لو خلت بتراب من عبية التيمم فلا بأس بذلك يستعمله الرجل بعده ويتيمم لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الماء توضع الرجل بفضل طهور المرأة. قالوا وأنه يرفع حدث الصغير والأنثى لأن النهي عن الاستعمال كان خاصا بالرجل فدل على جواز استعمال المرأة له واستعمال الصغير غير البالغ له كل ذلك أخذ من مفهوم قوله عليه الصلاة والسلام أنها يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. قال زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وأنثيه بخروج منه يعني دل ذلك على أنه يحرم استعماله الرجل في رفع الحدث لكنه هل يجوز الرجل أن يستعمله في إزالة الخبث؟ لا بأس أن يستعمله الرجل في إزالة الخبث ولذلك قال المصنف هنا زاد المصنف جواز غسل رجل ذكره وأنثيه لخروج المذي. النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المذي فقال في من يخرج منه مذي قال يغسل ذكره وأنثيه يغسل ذكره وأنثيه. أما غسل الذكر فظاهر لأنه خرج منه نزع. لكن أما الوجهين فما العلة بغسلهما؟ قالوا العلة تعبدية، الله أعلم بها، لا ينجح لم يصبها نجاسة. ولذلك إذا تبول الإنسان لا يجب عليه أن يغسل إلا محل الخالص، هذا الواجب، لأنه ما فيه نجاسة. أما الموضع الذي لم يصبه نجاسة من عضوه أو وجهيه فلا يجب غسلهما، فلا يجب غسلهما. لكن في الذي يختلف، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرجل الذي استفتاه عن المذي، قال يغسل ذكره وأنثيين، يغسل ذكره وأنثيين. فالمصنف هنا يقول يجوز للرجل أن يغسل به الأنثيين بسبب خروج المذي، لأنه أشبه ما يكون بإزالة النجاسة التي لا تحتاج إلى نية، لا تحتاج إلى نية، لأن إزالة النجاسة لا تحتاج إلى نية ولا إلى تسمية. فيات الوضوء لا بد فيه من نية، لأن إزالة النجاسة من باب الطرق، وباب الطرق لا يشترط له نية. فأنت لا يشترط أنك تنوي أنك تزيل ما عليك من نجاسة بقبل أو زبد أو غير ذلك، لكن إذا أردت أن تتوضأ هل يلزم حتى أن تأتي بالنية؟ نعم، لا بد من النية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، لأن إزالة النجاسة في البول والغائط وغير ذلك هذه من باب الطرق التي يجب على المسلم أن يجتنبها وأن يزيلها عنه. لكن الوضوء من باب الأوامر، وباب الأوامر لا بد له من نية، ولا يصح العمل والعبادة إلا بنية. إنما الأعمال بالنية، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات. قال ووجه الحاقه بالنجاسة إذ لم يعتبر فيه نية ولا تسمية كما سيجي، سيجي الكلام عليه إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.